نعيش مع القرآن ونبي القرآن ورسول القرآن صلى الله عليه وسلم، فهو يقول عليه الصلاة والسلام: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. إخوة الإيمان والإسلام، يقول المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. مع القرآن الكريم والقارئ الشيخ عبد الله قبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالجاريات يسرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبب إنكم لفي قول قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون إن المتقين في جنات كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم

إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم.